نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما حكم الجزم بأن ليلة 27 ليلة القدر؟ ليس عليه دليل، جاء عن بعض الصحابة لكن أنها ليلة القدر 27 من باب التحري. الجزم يحتاج إلى دليل، إلى نص، وكما سبق ليلة القدر متنقلة، صارت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21. نعم. فتتنقل، في بعض السنين تكون 27، بعض السنين تكون 25، بعض السنين 23 أو 27، بعض السنين 22، بعض السنين 24، الله أعلم، أخفاها الله حتى يجتهد العباد في العصر الأواخر كلها. نعم.